منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. رحلتنا هذه المباركة التدبرية محطتنا فيها الأولى في مفهوم التدبر والفرق بينه وبين التفسير والتدارس والمجالات التي تخص التفسير والمجالات التي تتعلق بالتدبر. نبتدئ بمفهوم التفسير أولا، إذ أنه مفتاح للتدبر فهو مقدمة له. التفسير لغة كما نعلم من الفسر، وهو الكشف والإيضاح والبيان، كشف والإيضاح والبيان، فسرت عن كذا، كشفت عنه وأوضحته وبينته. وتفسير كتاب الله عز وجل في تبسيط المعاني التي وارد فيه هو بيان معاني كتاب الله عز وجل وما يتعلق بها للفهم. ما الذي يتعلق بها؟ يتعلق بها أسباب النزول والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. إذن التفسير يرتكز على قضية بيان المعنى. أما التدبر فهو في اللغة مأخوذ من الدبر، وهو مؤخرة الشيء وعواقب الشيء ونهاياته. فتدبر القرآن، تدبر القرآن هو النظر والتأمل في الآيات للوصول لمراد الله عز وجل. النظر والتأمل في الآيات للوصول لمراد الله تعالى، يعني بعد المعنى مراد الله عز وجل وما يلزم ذلك من الإيمان والعلم والعمل. لاحظوا أننا جعلنا ابتداء النظر من كتاب الله عز وجل في التفسير بالمعنى، ما وراء ذلك من الوصول إلى مراد الله، يعني المقصود، مقصود كتاب الله عز وجل هنا، مقصود هذه الآية، وما يلزم ذلك من الإيمان والعلم والعمل، هذا داخل في التدبر، فهو غايات ونهايات ما يتعلق بهذه الآية. سنأتي أيضا إلى الفرق بينهما بأمثلة بإذن الله عز وجل، مثال على ذلك. دعونا نمثل على ذلك بمثال ثم نبين أيضا وجوه الفرق. مثلا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، فالتفسير هو بيان معنى أعوذ بمعنى ألتجأ، والرب هو السيد المصلح الذي يرعى عباده عز وجل. الفلق هو الصبح، وقيل هو كل شيء مفلوق. هذا كله تفسير. التدبر هو ما وراء ذلك، ما وراء ذلك، يعني أن نعتقد إيمانا بأننا نتعلق بالله عز وجل ونستعين به ونستعيذ به، وأنه لا رب لنا سواه، وأنه هو الذي يفلق أمورنا. كل هذه الأمور وراء هذا المعنى. إذن عرفنا بمعنى مبسط أن التفسير هو المعنى والتدبر هو ما وراء ذلك من الإيمان والعلم والعمل. دعونا نوضح ذلك أكثر في الفرق بين التفسير والتدبر. أن التفسير يعنى بكشف المعنى للفهم، والتدبر يعنى بكشف المراد، مراد الله والمقصود، للإيمان والعمل. إذن غاية هذا التفسير هو الفهم، وغاية التدبر هو الإيمان والعمل. الثاني أن التدبر، أن التفسير يعتمد على أدوات اللغة والأصول وغير ذلك. أما التدبر فهو يعتمد على إعمال الفكر وتحريك القلب. التدبر له علاقة بالقلب واضحة ظاهرة، لأنه مرتبط بالعمل، فهو إعمال الفكر في الآيات وتحريك القلب وتفاعل الجوارح. تفاعل الجوارح مع النظر بحضور البصر والسمع مع الآيات حال تلاوتها، وأيضا ما ينشأ من ذلك من قشعريرة وأثر وغير ذلك. هذا أثر للتدبر لا شك، لكنه أنا أقول هو متعلق بالتدبر من هذا الوجه. التفسير واجب العلماء، التفسير واجب العلماء، لأنه مبني على أدوات وقواعد، التدبر واجب الأمة، لأن الله عز وجل أمر الأمة كلها به، كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، يعني الخطاب هنا للعموم، ليتدبروا، ما قال ليتدبر العلماء. ولكن ينبغي أن نعلم أن كما أن التفسير مراحل، منه تفسير المعنى العام ثم الدخول في في في غايات، أيضا هناك التدبر مراحل، منه فهم مراد ابتداء، وبعد ذلك ما يتعلق بدخول في أسرار الآية ودقائقها ولطائفها وما يتعلق بذلك، هذا كله وراء المعنى، إلا أنه مرتبة عليا كما سيأتي بإذن الله تعالى في بيان مستويات التدبر. بعد هذا البيان نخلص إلى أن هناك جوانب تعنى بالتفسير، تتعلق بالتفسير لتبين المعنى، وهناك جوانب تتعلق بالتدبر لتبين المقصود والمراد. أولا فيما يتعلق بجوانب التفسير، الغريب، المعنى العام، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، القراءات، مسائل الخلافية، وجوه الإعراب، كل هذه مسائل تفسيرية كلها تكشف عن المعنى. أما الجوانب التي تتعلق بالتدبر فمن أهمها المقاصد، لأن المقصد هو مراد الله عز وجل في الآية، والشاطبي رحمه الله تعالى يقول إنما التدبر يكون لمن التفت إلى المقاصد، فالمقاصد هي معرفة مراد الله، ما يعني كأنك تقول ماذا يريد الله، ما مراد هذه الآية، هذا حقيقة بداية التدبر. ثم أيضا من الجوانب المناسبات، الربط بين هذه الآية وهذه الآية لا بد أن يكون لها علاقة، هذه العلاقة مبنية على مقصد في الربط. أيضا الجوانب الموضوعية في هذه الآية، هذه الآية تتحدث عن كذا وهذه الآية تتحدث عن كذا، تتحدث عن الصبر، تتحدث عن الصدق، هذه الآية أيضا مع هذه الآية الأخرى الربط بينهما موضوعيا، كل هذا داخل في حدود التدبر. أيضا ما يتعلق بالجوانب البلاغية، من حيث ليس من حيث معرفة الأسرار فقط، وإنما من حيث دلالاتها وهداياتها. فحينما نقول مثلا أن التعبير بالكوثر هنا له دلالة على الكثرة، يوصلنا إلى معنى تدبري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد منح خيرا كثيرا، وأن هذا دليل على فضله وعلى منزلته، ودليل على ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا جاء في معنى الكوثر أنه النهر، نهر أعطاه الله عز وجل وخص به نبيه صلى الله عليه وسلم. فما وراء هذه الأسرار كلها داخل في التدبر. أيضا المستنبط من الآية، المستنبط، لأن المستنبط وراء المعنى، فما نستنبطه في الآية داخل في معنى أو فيما يتعلق بالتدبر. أيضا الهدايات، الدروس المستفادة من القصص إلى غير ذلك، كل هذا فيما يمكن أن نجعله داخل في التدبر بدرجاته المختلفة. هذا بيان مقتضب أيها الإخوة والأخوات في معنى التفسير والتدبر. نختم هذه الحلقة بذكر مثال حتى يتبين به المقال، ولا شك أن المثال تصوير واقعي للمراد. دعونا نتأمل قول الله عز وجل مثلا إنا أعطيناك الكوثر، هذه السورة العظيمة التي قارئها ينشرح صدره بقراءتها لما يراها من فضائل وعطايا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الجوانب المتعلقة أولا بالتفسير، وما هي الجوانب المتعلقة بالتدبر؟ الجوانب المتعلقة بالتفسير في هذه السورة، أولا قضية نزول السورة، متى نزلت السورة وما سبب نزولها؟ سبب نزولها كما تعلمون أنه حين توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم جاء العاص بن وائل وقال للمشركين قد وتر محمد، يعني انتهى شأنه فلا يهمكم أمره، سيموت ولا ينقطع نسله. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غما شديدا، فأنزل الله عز وجل تسلية له ومنحة له هذه السورة إنا أعطيناك الكوثر، أي لا تأبه بقولهم، فإنا أعطيناك خيرا كثيرا، أعطيناك هذه الرسالة وهذا القرآن وهذه الأمة العظيمة، وأعطيناك قبلة عظيمة، وأعطيناك شرفا ومقاما عظيما وخيرا كثيرا. كما أنه أيضا من العطايا الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نهر في الكوثر، ولا شك أن هذا أعظم تسلية، ولا شك أن هذه العطايا أعظم من الولد، فسلاه الله تعالى بذلك. هذا سبب النزول، هذا داخل في التفسير. الذي يدخل أيضا في التفسير قوله تعالى إنا أعطيناك، النون هنا ما نوعها؟ هذه تسمى نون العظمة، هذا تفسير. أعطيناك لماذا قال أعطيناك ولم يقول آتيناك؟ هذا جانب تفسير. الكوثر لماذا جاء التعبير بالكوثر ولم يقول الكثير؟ هذا تفسير. أما التدبر في هذه الآية هو أننا نتأمل يعني ما وراء ذلك. ما هي العطايا التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطي النبي صلى الله عليه وسلم منزله وفضل، ورفع الله مقامه وذكره في العالمين، وفضله على الرسل أجمعين، وأعطي أيضا من القرآن ما لم يعطى هذا القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب، أعطي عليه الصلاة والسلام في الجنة المقام المحمود، وأعطي النهر الكوثر. كل ذلك، كل هذه الأمور داخلة في ما وراء الآية، فهي داخلة في التدبر. أيضا مما يدخل في التدبر في هذه الآية أننا نعلم ما منح به النبي صلى الله عليه وسلم، منحت أمته من الخير الكثير، فهذه الفتوحات وهذا النصر وهذا التأييد وهذا الانتشار كله من الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا أيها الإخوة الفرق بين التفسير والتدبر من خلال هذا المثال الميسر. بهذا نختم هذه الحلقة في الفرق بينهما، سنتناول إن شاء الله تعالى تفصيلا مناسبا فيما يأتي. بارك الله فيكم أجمعين.